نبدأ هذه الحلقة شيخنا حفظكم الله بهذا السؤال الذي يقول باعثه: ما حكم هجر المسلم لأخيه المسلم بسبب خلاف شخصي حصل بينهما فصار يهجره ولا يكلمه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهجر المسلم لأخيه المسلم ينقسم إلى قسمين: القسم الأول أن يكون سبب الهجر أمرا دينيا يتعلق بدينه، كما لو كان يجاهر بمعصية أو يظهر الفسق ونحو ذلك، ففي هذه الحال يشرع هجره إذا كان فيه ردع وزجر، لأن الهجر دواء فيستعمل إذا كان فيه منفعة ومصلحة. والقسم الثاني أن يكون سبب الهجر أمرا دنيويا يتعلق بالدنيا، فيجوز في 3 أيام فأقل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. نعم، بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا هذا السائل يقول: ما الفرق بين الرؤيا والحلم، ومتى تكون الرؤيا صادقة؟ ما يراه الإنسان في منامه ينقسم إلى 3 أقسام: القسم الأول رؤيا من الله تعالى، وهي الرؤيا الصالحة أو الحسنة، وهي من المبشرات ومن عاجل بشرى المؤمن. والقسم الثاني رؤيا حلم، وهذه من الشيطان، والغالب أنها تكون فيما يكرهه الإنسان ويفزعه. والقسم الثالث رؤيا هي حديث نفس، مما يحدث الإنسان به نفسه في اليقظة فيراه في المنام، وهذه لا حكم لها. والرؤيا يترجح صدقها والعمل بها لأسباب، منها أولا أن تتواطأ الرؤيا من عدد، بأن يرى جماعة شيئا واحدا، فقصة مشروعية الأذان، فقد رآه عبد الله بن زيد بن عبد ربه وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فجاء أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، قد رأيت مثل الذي رأى. فهذه الرؤيا تواطأت من عدد، وكما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في 7 الأواخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في 7 الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في 7 الأواخر. وهذا إشارة من الرسول صلى الله عليه وسلم إلى اعتبارها من أجل التواطؤ، ولهذا قال: قد تواطأت، لأن التواطؤ يدل على صدقها. الأمر الثاني مما يترجح به صدق الرؤيا أن تتواطأ الرؤيا بعدد، بأن تتكرر على الإنسان، فإن تواطؤها وتكررها يدل على صحتها، ولا سيما إذا كان الرجل صالحا صدوقا معروفا بالتقى. والأمر الثالث مما يترجح به صدق الرؤيا أن تدل القرينة على صدقها، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر: أريت في ليلتها أني أسجد في صبيحتها في ماء وطين. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الصبح وعلى جبهته أثر الماء والطين. والأمر الرابع مما يترجح به صدق الرؤيا أن يشهد لها الشرع بالاعتبار، فإذا شهد الشرع لها بالاعتبار فإن ذلك مما يرجح صدقها. نعم. بارك الله فيكم شيخنا وحسنيكم. أيضا هذا السائل يقول: بعض الأمهات إذا غضبت من أولادها تسبهم وتدعو عليهم، فهل تؤاخذوا بذلك؟ الواجب على الأم وعلى غيرها حفظ اللسان عن السب والشتم واللعن، وأن تعامل أولادها بالنصح والتوجيه والإرشاد. وأما حكم هذا الدعاء وهذا السب من الأم فهذا يقع على وجهين: الوجه الأول أن يكون هذا الدعاء مقصودا بحيث يكون قلبها قد انعقد عليه وعزم عليه، فهذا محرم لأن هذا من العدوان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. والوجه الثاني أن يكون هذا الدعاء غير مقصود ولا مراد، وإنما هو مما يجري على اللسان بغير قصد، فهذا يعتبر من اللغو لا يؤاخذ الإنسان عليه، لأنه عن غير قصد وإرادة. ويدل على هذا أن الأمة تكره أشد الكراهة أن يصاب ولدها بسوء، ولكنها من شدة غضبها ربما دعت عليه أو سبته وشتمته، ومع ذلك ينبغي لها أن تحرص على تطهير لسانها من هذا، وأن تستبدل هذا السب والشتم واللعن بالتوجيه والنصح والإرشاد والتعليم. نعم. بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. أيضا هذا سائل يقول: ما الفرق بين دعاء المسألة ودعاء العبادة؟ الدعاء نوعان: دعاء مسألة ودعاء عبادة. فدعاء العبادة هو التعبد لله تعالى طلبا لثوابه وخوفا من عقابه، ودعاء المسألة هو سؤال الله تعالى وطلب الحاجات منه، لأنه يتضمن الافتقار إلى الله واللجوء إليه. وهذان النوعان من الدعاء يجتمعان في أمرين: الأول في حق المؤمن، فالمؤمن يدعو الله تعالى دعاء مسألة ودعاء عبادة، والثاني مما يجتمعان فيه أن دعاء العبادة والمسألة إذا توجه العبد بهما إلى الله تعالى فلا بد وأن يقترن بالرغبة والرهبة لله عز وجل، كما قال تعالى: ويدعوننا رغبا ورهبا. ويفترق دعاء المسألة ودعاء العبادة في أمور ثلاثة: أولا أن دعاء العبادة ذل وخضوع تام وليس فيه سؤال، ودعاء المسألة طلب نفع أو دفع مضرة، فدعاء المسألة سؤال لله عز وجل بلسان المقال، ودعاء العبادة سؤال لله تعالى بلسان الحال. وقد اجتمع النوعان في الصلاة، فالمصلي داع لله تعالى بقوله وفعله، فالقيام والقعود والركوع والسجود دعاء عبادة، وسؤال الله تعالى بين السجدتين وفي السجود وفي آخر التشهد دعاء مسألة. فالصلاة مشتملة على نوعي الدعاء، وهو دعاء العبادة ودعاء المسألة. الأمر الثاني مما يفترقان فيه أن دعاء العبادة خاص بالمؤمن، وأما دعاء المسألة فلا يختص بالمؤمن. قال الله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. والأمر الثالث مما يفترقان فيه أن دعاء العبادة يتعلق بتوحيد الألوهية، ودعاء المسألة يتعلق بتوحيد الربوبية. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، بارك الله فيكم. إذا هذا سائل يقول: ما حكم شرب الإنسان للماء وهو واقف؟ السنة للإنسان إذا أراد أن يشرب ماء أو غيره أن يكون جالسا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما، ولكن هذا النهي ليس للتحريم، لأنه ثبت في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم شرب من ماء زمزم وهو قائم، ففعله يدل على الجواز، وأن النهي ليس للتحريم. لكن الأفضل للإنسان إذا أراد أن يشرب أن يكون جالسا، ولهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: إذا رمت تشرب فاقعد تفز بسنة صفوة أهل الحجاز، وقد صححوا شربه قائما ولكنه لبيان الجواز. أحسن الله إليكم شيخنا. أيضا هذا سائل يقول: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أكرم السلطان أكرمه الله ومن أهان السلطان أهانه الله؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أكرم السلطان أكرمه الله. السلطان هو من له السلطة العليا في الدولة، وإكرامه هو إجلاله واحترامه، وأن يحفظ له ما أثبته الشرع من الحقوق والواجبات. فمن أكرم السلطان وأجله وقدره وحفظ له الحقوق التي أثبتها الشرع له أكرمه الله تعالى في الدنيا برفعته وتسخير قلوب العباد لإكرامه، وفي الآخرة لدخول الجنة. ومن أهان السلطان أي احتقره واستخف به غير مطيع لأمره أهانه الله، أي أذله في الدنيا والآخرة. والسلطان هنا في قوله من أكرم السلطان أكرمه الله ومن أهان السلطان أهانه الله، أل هنا الاستغراق، فيشمل كل من له سلطة، لكن أول من يدخل في ذلك وأعظم من يدخل في ذلك هو ولي الأمر الذي له السلطة العليا في الدولة، فمن أهان السلطان وتجرأ عليه بقول أو فعل أهانه الله تعالى، وهوان الله أعظم وأشد. ومن صور إهانة السلطان أن يسخر بأوامره وما يصدر منه من التعليمات والتوجيهات، وأن يستخف بها ولا يبالي. ومن صور إهانة السلطان نشر معايبه بين الناس والتشهير به، فالسلطان بشر كغيره، والبشر معرض للخطأ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، فليس معصوما. والواجب على المؤمن أن يحرص على نشر محاسن ولاة أمره، لأن نشر المحاسن سبب لمحبة الناس لهم، والناس إذا أحبوا ولاة أمرهم انقادوا لأوامرهم ونفذوها. وأما نشر المعائب بين الناس أو افتراء ذلك فهو سبب لنفور الرعية عن الراعي، ومتى نفرت الرعية عن الراعي لم يكن بينهم مودة ومحبة، وحينئذ يتمردون على ما يصدر منه من الأوامر والتوجيهات، وربما أزهم الشيطان إلى الخروج عليه والعياذ بالله، وهذا كله من الشر الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.